علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا نتحدث عن الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة على أركان منهاج النبوة الثلاثة: العلم، العمل، التعهد. تمام، نتحدث عن الأدلة وذكرنا دليل، قلنا هذا الدليل هو الأهم على الإطلاق، وهو قول الله عز وجل: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتابة الحكمة ويزكيهم. إذن قلنا ثلاثية بالتاء: التلاوة، التعليم، التزكية. تمام، والتعليم المقصود هو تعليم العلم والعمل، تعليم المعنى علما وعملا. واضح؟ طيب، هذه الآية: يتلو عليهم آياتك. إذن قلنا التلاوة المطلوبة ليست حفظ الآيات وليست حتى ضبط الآيات، وإنما المراد أن تعرض الآيات على الناس عرضا صحيحا، وينبه على أن هذا كلام يقرأ ليتبع أو يسمع ليتبع. واضح؟ ثم نعلم المعنى علما وعملا، فهما وتدبرا واتباعا، ثم يتعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل، وبذلك تنتهي مرحلة الدراية والرعاية، ثم بعدها ننتقل إلى مرحلة الرواية، فيأتي من بعد ذلك حفظ اللفظ. واضح؟ لمن يسأل متى يكون حفظ اللفظ؟ بعد الدراية والرعاية، وهذا الذي سماه الصحابة الإيمان قبل القرآن. وإن شاء الله حينما نتحدث في المحاضرات عن المنهاج النبوي في تعليم الأطفال إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل، ولعل بعضكم لو حضر معنا فإننا فصلنا فيه. واضح؟ الإيمان قبل القرآن باختصار يعني حقوق المعنى قبل حقوق المبنى، يعني تلاوة القرآن حق التلاوة قبل القيام بحقوق اللفظ، لا كما يظنون أو يزعمون أنه العقيدة وغيره قبل حفظ القرآن الكريم. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، وهذا كلام سيدنا عبد الله بن عمر من قبله، وكلام جندب من قبله وغيره، وهذا نفصل فيه في مقام آخر إن شاء الله. طيب، إذن هذا سؤال أول يطرح نفسه: متى يكون حفظ اللفظ؟ متى يكون؟ أيوة، بعد فهم المعنى خلاص، أو العلم بالمعنى، بعد تعليم المعنى ماشي علما وعملا يكون حفظ اللفظ ولا بس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها، يعني ما يقيم من القرآن رواية إلا السورة ونحوها، ورزقوا علما به وعملا. وأنتم اليوم تقرؤون القرآن يقرأه الصبي والأعجمي والأعمى لا يعلم منه شيئا. واضح؟ فهذا نص في أنهم كانوا يبدأون بتعلم المعنى علما وعملا، ثم يكون تعلم المبنى بعد ذلك لا بأس، لا إشكال في ذلك. واضح؟ طيب، هذا هو التعليق الأول على هذه الآية في هذه المحاضرة. التعليق الثاني: سألني بعض زملائكم، زبير تقريبا سألني عن التلاوة، التعليم، التزكية، هل هذا يكون للقرآن كله؟ تلاوة للقرآن كله، ثم تعليم القرآن كله ثم تزكية القرآن كله؟ لا، التلاوة، التعليم، التزكية لكل وحدة تعليمية. إذا كانت الوحدة التعليمية سورة العصر فالتلاوة ثم تعليم المعنى علما وعملا ثم التزكي بها ثم المبنى، واضح؟ ثم ننتقل إلى السورة التي تليها وهكذا، فهمتم؟ لو كانت الوحدة التعليمية آية واحدة تكون التلاوة فالتعليم فالتزكية ثم ننتقل التي بعدها، مفهوم؟ طيب، هناك آية مهمة جدا جدا جدا جدا، وأنا أتعجب كل التعجب ممن ينشغلون بتعليم القرآن الكريم أو تعلمه ولا يقفون مع هذا المعنى المهم الخطير. قال ربنا سبحانه وبحمده: ولكن كونوا ربانيين. قلنا مرارا وتكرارا الربانية، الربانية يعني للأسف هذه الكلمة ربانيين ربانية ربانيين ربانية كلمة جميلة جميلة، لا، الربانية حتمية، ليس لدى المسلم خيار في ألا يكون رباني، لأن الله قال كونوا ربانيين، هذا يسمونه أمر تكوين، زي كونوا مسلمين، كونوا مؤمنين، كونوا صادقين، كونوا ربانيين. وأول أمر نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا الأمر؟ أيوة، اقرأ. طيب، وقلت بعض الأفاضل يقولون نحن أمة اقرأ، لا، لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك، لأن نحن نقرأ وغيرنا يقرأ، لكن المميز في قراءتنا أنها قراءة تفضي إلى الربانية. اقرأ باسم ربك يعني اقرأ مخلصا لربك، اقرأ باسم ربك يعني اقرأ مستعينا بربك ومفتقرا لربك، اقرأ باسم ربك يعني اقرأ على المنهاج الذي يرضي ربك. باختصار، وكأنها اقرأ لأجل ربك، على مراد ربك، مستعينا بربك، واضح؟ فهل نحن أمة اقرأ؟ نحن أمة اقرأ باسم ربك، لا تهملوا ذلك. طيب، نحن أمة اقرأ، قلنا قبل ذلك ما معنى اقرأ؟ اقرأ واكتب، ها؟ اقرأ الحروف والألفاظ. إذن كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء يعمله أن يتعلم القراءة والكتاب. طيب، لا بد أن يكون النبي أميا، لا بأس، كان أول واجب يكون على الصحابة أن يتعلموا القراءة والكتاب، قراءة الحروف والألفاظ، هل هذا الذي حصل؟ لا. اقرأ بمعنى اعلم واعمل بمقتضى ما قرأت. يوه، أنت كل شيء يا دكتور تدخل فيه العلم والعمل، العلم والعمل ليس من عندي. العرب يقولون تقرأ الرجل تفقه، ورجل قارئ ناسك، لكن اللفظة لما حصل فيها انحراف فإحنا تصورنا أن هذا هو الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ بمعنى طب. طيب، لو افترضنا جدلا أن اقرأ بمعنى قراءة الحروف، قراءة الحروف تكون بغرض إيش؟ لماذا نقرأ؟ نقرأ لنفهم، نقرأ لنعمل. وحتى لو افترضنا جدلا وتنزلا أن نقرأ بمعنى اقرأ الحروف والكلمات، إذا نقرأ الحروف والكلمات بغرض إيش؟ بغرض الفهم والعمل. ليس أبدا في كلام الله اقرأ للقراء، وهذا يعني حاشا أن يكون مراد الله سبحانه وبحمده. وقلنا هذا الكلام الذي يتصور أن اقرأ بمعنى اقرأ واكتب يلزمه أن يقول أن أول شيء تعلمه النبي والصحابة هو قراءة الحروف والكلمات، ويلزمه أن يقول وهذا لم يحصل قط، من شغل بذلك؟ لأن العرب هذه الكلمة شائعة عندهم، اقرأ بمعنى اعلم واعمل. لكن اقرأ كلمة لها ما يميزها، ليس هذا محل بسطه. لأن القراءة القراءة القراءة نوعان، هناك قراءة عينية وهناك قراءة علمية عملية. قراءة ايش؟ قراءة ايش؟ قراءة عينية بالعين، هذه نسميها قراءة ظاهرية، تخص المبنى والشكل، تخص المبنى والايه؟ والشكل، يعني الألفاظ والشكل. وهناك قراءة علمية عملية، هذه قراءة عميقة تخص المعنى والعقل. تاني مرة أخرى، القراءة القراءة، هناك قراءة إيش؟ قراءة إيش؟ عينية، هذه ظاهرية، هذه تخص المبنى مبنى الألفاظ وتخص الأشكال. أنظر إلى الشمس، أنظر إلى القمر، أنظر فتخص تخص المظهر. هناك قراءة أخرى مهمة، قراءة علمية عملية، هذه القراءة العلمية العملية قراءة سطحية ولا عميقة؟ عميقة، هذه تخص المبنى ولا المعنى؟ المعنى، تخص المظهر ولا الجوهر؟ الجوهر، لا تخص المظهر. فهمتم؟ فحينما يقول ربنا سبحانه وبحمده اقرأ يعني اعلم واعمل. طب ولماذا كلمة اقرأ؟ لأن كلمة، لأن المادة في لغة العرب القاف والراء والهمز مادة جمع واستيعاب، مادة جمع ايه؟ واستيعاب. فمثلا إذا كانوا يقولون فلان قرأ القرآن، يعني ليس المراد أنه حفظ القرآن، وإنما جمعه في قلبه واستوعبه في صدره. أما هذا ليس محل بسط ذلك. نعود إلى النقطة الأساسية، اقرأ باسم ربك، اقرأ بمعنى ها اعلم واعمل بمقتضى ما عملت ما علمت. ماشي؟ طيب اقرأ باسم ربك، هل أول أمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أم أن يقرأ باسم ربه؟ باسم ربه، يعني قراءة على مقتضى الربانية، قراءة بغرض تحصيل الربانية. فهمتم؟ إذا نعود للعبارة الأساسية، نعود للعبارة الرئيسية، الربانية اختيار ولا اضطرار؟ يعني هل لي اختيار أكون رباني ولا ما أكون رباني كمسلم؟ ليس عندي اختيار، الربانية اضطرار ليست اختيار، الربانية ضرورية، الربانية حتمية، لا بد للمسلم أن يكون ربانيا. طيب وهنا سؤال، من هو الرباني؟ نحن طولبنا أن نكون ربانيين، أليس كذلك؟ وهذا مما يحزن للأسف الشديد، مما يحزن أن كثير منا ما يبالي كيف يكون رباني، ما يشغل باله أن يكون رباني، رغم أن الله أمر أن يكون المرء ربانيا. من هو الرباني؟ ها من هو الرباني؟ طيب بهدوء، الرباني أهل اللغة عندهم كلام في الرباني، سنأخذ من هذا الكلام مذهبان فقط. المذهب الأول ينسب الرباني للرب، ينسب الرباني للإيه؟ للرب. فرباني باختصار يعني إنسان، يفهموش هما بتاع رب، بتاع ربنا، يعني هذا إنسان يخص الله، مشغول بالله، لا يهمه إلا الله، فالرباني منسوب للرب. هذا المذهب الأول. الطبري عنده مذهب لطيف في الحقيقة، يقول الرباني منسوب للربان، ربان السفينة منسوب للإيه؟ للربان، ربان السفينة. طيب ما الذي يريده الطبري من نسبته إلى الربان؟ ربان السفينة، تعرفون ربان السفينة؟ كأنه قائد السفينة، يعني كقائد الحافلة وقائد السفينة، لكن هذا الذي يقود السفينة. سؤال ربان السفينة، هل هناك أحد أعلم منه بالسفينة؟ هل هناك أحد أعلم منه بالطريق الذي يسيرون فيه؟ هل ربان السفينة يعرف كيف يسير السفينة ويعرف الطريق ولا يطبق ذلك؟ يعمل بمقتضى علم. هل ربان السفينة حينما يقود السفينة يقودها في نزهة شخصية أم يحمل الناس إلى بر الأمان؟ يحمل الناس إلى بر الأمان. الربان عنده علم وعنده عمل، فعنده صلاح وعنده إصلاح. ولذلك ابن القيم نقل إجماع السلف على أن الرجل لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. ربان السفينة يعرف، عنده العلم، يطبق، عنده العمل، ويأخذ بيد غيره. إذن الرباني باختصار يا شباب، الرباني عنده العلم والعمل والصلاح والإصلاح. عنده العلم والعمل والصلاح والإيه؟ والإصلاح. انتبهوا معي. ألا يذكركم الرباني بأحد؟ رباني عنده علم، عمل، تعليم. من هذا الذي وصف بذلك؟ خيركم، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وشيخ الإسلام تيمية كان يقول، ويدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه والمقصود الأول بتعليم حروفه وهو الذي ينبغي. إذن تعلم وعلم، تعلم المعنى والمبنى وعمل وعلم. هذه موجودة. تعلم المعنى والمبنى وعلم. طيب سؤال. إذن الرباني يشبه من؟ الموصوف بقول إن خيركم، إن أفضلكم، مفهوم؟ لكن الرباني عنده ميزة إضافية. ما الميزة الإضافية؟ أنه منسوب للرب. فكونه عنده علم وعمل وتعليم، عنده علم وعمل وصلاح وإصلاح، هذه منهجيته، هذه طريقته، هذه إيش؟ منهجيته وطريقته. لكن الرباني عنده ميزة إضافية، أنه رباني في نيته. رباني في نيته، هو مخلص لله، يفعل كل شيء لأجل الله، لا يتحرك إلا باسم الله ولأجل الله وعلى مراد الله، منسوب للرب، مشرف بنسبته للرب. فهمتم؟ إذا نقول باختصار، ركزوا في هذه العبارة، هناك ربانية نية أو ربانية مقصد ونية. والله مقصدي هذا الشخص في مقصده رباني ولا شيطاني ولا شهواني؟ فهمتم؟ هذه نسميها ربانية الايه؟ المقصد والنية. وهناك ربانية أخرى، ربانية الطريقة والمنهجية. ما المميز في طريقة الرباني؟ إن فيها علم وعمل وتعليم، فيها صلاح وإصلاح، واضح؟ بل أبعد من ذلك، هناك ربانية إيمانية وربانية عمرانية. يوم كان أبو بكر رضوان الله عليه في حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان ربانيا على مستوى الإيمان، يعلم كتاب الله، ينشر الدين. فلما تولى الخلافة بعد رسول الله جمع ربانية الإيمان وربانية العمران. ولذلك الأمة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا يوم أصبح في سدة العمران غير الربانيين. لا سبيل لعودة هذه الأمة إلا بأن يصنع الربانيون في محاريب الإيمان. ثم يخرج من محاريب الإيمان يصلح بها محاريب العمران ويعيشون في كنف ربانية العمران. يخرج أبو بكر من محاريب الإيمان والصلاة إلى محاريب العمران والحياة. يخرج عمر من محاريب الإيمان والصلاة إلى محاريب العمران والحياة. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال. هذا الوصف الرائع المنشود، هذا الوصف الجميل، أن يكون المرء ربانيا على مستوى نيته ومنهجيته، أن يكون ربانيا علما وعملا وتعليما، أن يكون ربانيا صلاحا وصلاحا للنفس وإصلاحا للغير، أن يكون ربانيا على مستوى الإيمان وعلى مستوى العمران. كيف نصل إليه؟ أقصر الطرق لتحقيق الربانية العناية بكلام الله على منهاج رسول الله. تخترع؟ لا، لست أخترع، ولكن كونوا ربانيين. كيف يا رب نكون ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالآية صريحة في أن أقصر الطرق لتحقيق الربانية هيش العناية بمعاني كلام الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إشارة أخرى في هذه الآية، الإشارة تقول لا ينبغي لمن يتعلم ويعلم كتاب الله إلا أن يكون ربانيا. إذن التعلم والتعليم الذي لا يورث الربانية مدخول، فيه إشكال، فيه إشكال. كما قلنا تعلم والتعليم الذي لا يورث التزكية فيه إشكال، وكذلك التعلم والتعليم الذي لا يورث الربانية فيه إشكال. فهمتم؟ إذن أقصر الطرق لتحقيق الربانية العناية بمعاني كتاب الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول ربنا ولكن كونوا ربانية بما كنتم تعلمون، في قراءة أخرى كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون، ألستم تعلمون وتتعلمون الكتاب؟ ألستم تدرسون وتدرسون الكتاب؟ إذن كونوا ربانيين، إذن كونوا ربانيين. هذا هو المخرج المنشود. طيب سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال، أنا سأؤكد لكم على هذه القضية. في مطلع سورة النجم، تعرفون سورة النجم؟ والنجم إذا هوى، من هو النجم؟ ما المراد بالنجم؟ تنحصر أقوال المفسرين فيما يمكن تلخيصه في التالي: إما النجم الفلك العمراني، النجم الفلك الإيه؟ العمراني، النجم المعروف الذي نراه في السماء، وإما النجم القرآني، وإما النجم الإنسان. يبقى إما النجم الإيه؟ الفلك العمراني، نجم نجوم إذا هوى سقط، وإما النجم الثاني، النجم الإيه؟ النجم القرآني. النجم القرآني، إيش النجم القرآني؟ التنجيم. إيه التنجيم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. ما معنى منجما؟ يعني مفرقا حسب الوقائع والأحداث. وهذا يرجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يرجح أن والنجم المراد به نجوم القرآن، المراد به نزول القرآن منجما. فهمت؟ يبقى عندنا النجم الفلك العمراني الذي يجبه الكواكب والشمس، وعندنا النجم القرآني تنجيم القرآن، وعندنا النجم الإنساني. من النجم الإنساني؟ صح عن جعفر الصادق وغيره أنهم قالوا المقصود بالنجم محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بإذا هوى إذ نزل في رحلة المعراج. هوى يعني نزل إلى الأرض في رحلة المعراج، صعد ثم هوى، وهذا قول وجيه للغاية، قول وجيه للغاية. يبقى إذن النجم إما نجم إيش؟ فلكي، فلكي عمراني، وإما نجم قرآني اللي هو نجوم القرآن، نزول القرآن منجما، وإما نجم إنساني. من النجم الإنساني؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن النبي مخلوق من نور وأنه خلق من نور وهذه الخرافات، النبي بشر، لكن هذا وصف معنوي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لما تشبع بأنوار القرآن أصبح للبشرية كالنجم للناس في السماء. النجوم يهتدى بها وعلاماتهم وبالنجم هم يهتدون. النجوم رجوم للشياطين، النجوم تنير للناس حياته، ينير يهتدى به رجوم للشياطين. هذا كان في محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لما تشبع بأنوار القرآن أصبح كالنجم الفلك العمراني بالنسبة للناس. والنجم إذا هوى، وأنا أرجح أن المراد محمد صلى الله عليه وسلم، والنجم إذا هوى يقسم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله له أن يقسم بما يشاء، يقسم الله بالنجوم، يقسم بالشمس بالقمر، لكن نحن لا نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هل نحلف بالنبي؟ لا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحلف المسلم إلا بالله، لكن الله له أن يقسم بما شاء كيف شاء سبحانه وبحمده. والنجم إذا هوى، تأملوا معي، نريد أن نعد سويا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى. لماذا توفرت فيه هذه المميزات الرائعة، هذه الصفات العظيمة؟ ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، لأنه علمه شديد القوى. هذا دليل صريح على المخرج الذي ينبغي أن يخرج من عملية تعليم القرآن. رجل تعلم، ما الذي ننتظره بعد التعلم؟ ما ضل، يعني عنده قوة علمية تعصمه من الضلال. ما غوى، عنده قوة عملية عزمية تعصمه من الغواية. ما ينطق عن الهوى، عنده قوة بلاغية سلوكية، ما ينطق ولا يسلك عن الهوى. لماذا؟ وصل إلى درجة أنه أصبح وحيا يوحى، صار نسخة منظورة من كتاب الله المسطور، أصبح نسخة منظورة من الآيات المسطورة. المخرج الذي، وأنا أتعجب، أي تعجب من الذين يشرعون في تعلم أو تعليم القرآن ولا يسألون أنفسهم ما المخرج الذي يريده الله، ما المخرج الذي ننتظره؟ هذا مخرج عملية التعليم، علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل صلى الله عليه وسلم علمه، فهذا مخرج التعليم. لماذا ما ضل، ما غوى، ما ينطق الهوى، إنه لحي يوحى؟ علمه شديد القوى. ودائما نقول علاقة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة تعليمية، فهو جبريل معلم القرآن الأول، ومحمد صلى الله عليه وسلم معلم القرآن الأول من البشر. فهذا الرسول الملائكي وهذا هو الرسول البشري. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما علم القرآن صار خير خلق الله، وجبريل لما علم القرآن صار خير الملائكة، وليلة القدر لما نزل فيها القرآن أصبحت خير الليالي، وشهر رمضان لما نزل فيه القرآن أصبح خير الشهور، ومكة لما نزل فيها القرآن صارت خير البلدان. ما اتصل القرآن بشيء إلا أورثه الخيرية والأحسنية. إلا أورثه الخيرية والأحسنية. لكن أن يتصل المرء بالقرآن اتصالا يليق بالقرآن، اتصالا يليق بالرحمن، لأن من الناس من يتصل بالقرآن فيلعنه القرآن، من الناس من يتصل بالقرآن للأسف الشديد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هي نفس الآيات، تكون شفاء ورحمة للمؤمنين وتكون خسارة على غير المؤمنين. القرآن بمن يتلقاه، بمن يتلقاه، وإلا فإنهم يسمعون الآيات في وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. واضح؟ طيب نعود. المخرج المنتظر من عملية التعليم القرآني 5 صفات كلها تبدأ بما، ما ضل، ما غوى، ما ينطق، تبقت 2، أين هما؟ لو أكملنا في السياق، ما كذب الفؤاد ما رأى، والخامسة ما زاغ البصر وما طغى. ما كذب الفؤاد ما رأى استقامة الباطن والقلب، قلب لا يكذب، قلب لا يخبر بخلاف الحقيقة، لا يرائي. ما زاغ البصر وما طغى استقامة الظاهر والجوارح، ما زاغ البصر وما طغى رغم أنه رأى من آيات ربه الكبرى، فبلغ من تأدبه أنه كان يقف هكذا وهو يرى أشياء عجيبة. يعني منها أنه رأى سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية، له 600 جناح، ينزل من كل جناح الدر والتهاويل، والحديث الصحابي الشيخ الألبان، الدر والتهاويل أشياء مبهرة، أشياء تجذب الأنظار، ورغم ذلك ما زاغ البصر وما طغى، ما جاوز حده، هكذا متأدب في حضرة الرب، رغم أنه رأى من آيات ربه الكبرى، آيات سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لا يصل إليه إنسان. بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يصعد إلى مكان لا يصل إليه إنسان، ثم يعود فيجالس الضعيف، يجالس المسكين، لا يتكبر على أحد، لا يستنكف أن يكلم هذا أو يجالس هذا، ويقول للرجل هون على نفسك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ويقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. بابي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وبعضنا لو ارتقى قليلا فحفظ نصف القرآن، أنا حافظ نصف القرآن، لو ارتقى قليلا فختم كتاب الله، فأخذ إجازة في كتاب، فأنهى ماجستير، أنهى دكتوراه، أنا احترمي نفسك، أنا المعلمة. وإن لم يفعل ذلك بلسان المقال فعله بلسان الحال. نجم، وأي نجم؟ هذه النجومية الحقيقية، نجم، وأي نجم؟ وتتعجبون أنتم من وصف النجم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن البيت الذي يتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما تتراءى لكم النجوم. يعني عندي مقالة اسمها بيوت النجوم نجوم البيوت، بيوت النجوم نجوم البيوت. هؤلاء هم النجوم على الحقيقة، لا نجوم الفن ولا الكرة ولا نجوم السوشيال ميديا ولا المشايخ الإعلامي، هؤلاء هم النجوم على الحقيقة، هؤلاء هم النجوم الذين يعتنون بكتاب الله على مراد الله، على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي نراه أروع نسخة للرباني، أروع صورة من الرباني. ما ضل عنده علم، ما غوى، عمل ليس فيه أدنى غواية، ما ينطق ولا يسلك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرباني عالم عامل معلم، ربانية صلاحية وإصلاحية، ربانية نية وربانية طريقة ومنهجية. فهمتم؟ هذا هو المخرج الذي ننتظره من عملية التعليم القرآن. لابد أن يوضع نصب عيوننا. ما الذي أدخلنا في قضية المخرجات؟ أنتم تفهمون ما معنى مخرجات؟ مخرجات يعني غايات، يعني أهداف. أنا أوضح لكم الأمر. اليوم امرأة تريد أن تعد لطفلها مشروب موز باللبن أو بالحليب، وتريد أن تضع عليه، تضع على هذا المشروب مثلا بعض مثلا السكر أو العسل. طيب، فما المخرج المنتظر؟ كوب فيه مشروب الموز بالحليب بالعسل، واضح؟ هذا هو المخرج الذي ينبغي أن نصل إليه. ما المدخلات؟ المدخلات يعني المكونات، تشتري موز، تشتري حليب، تحضر العسل، وتحضر الأدوات التي ستمزج بها كالخلاط أو غيره، هذه الأشياء مع بعضها. هناك شيء اسمه العمليات، يعني تقشر الموز وتقطعه، الحليب تدفئه قليلا، العسل كذا، وتبدأ تعد الآلة التي تستعملها في ذلك. هذه مرحلة إعداد أو مرحلة تجهيز، تنفذ، تضعه مع بعضه، ثم بعد ذلك تطمئن وتتأكد إلى أنه سليم ما سنعزز، ثم يكون المشروب. فهنا هنا مدخلات، وهنا مخرجات، وهنا عمليات. وفي كلمة رابعة نقولها دائما، قياسات. يعني قياسات، هل هذا هو المخرج أم لا؟ هل العمليات سليمة أم لا؟ هل المدخلات سليمة أم لا؟ عملية التعليم القرآني لابد أن تخضع لذلك. ما المخرج المنشود في عملية التعليم القرآني؟ الربانية، الخيرية، الأحسنية، أن نصنع إنسان وصفه خيركم، وصفه الرباني، وصفه إن أفضلكم، أن يصنع هذا الإنسان. طيب، ما العمليات التي ينبغي أن تجري؟ الموجودة في الآية، يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فإذا حصلت هذه العمليات تحصل هذه المخرجات، واضح؟ المدخلات، الإنسان مع كلام الله، مع معلم يعلم المعنى والمبنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. المهم، هذا سنأتي عليه في مقام آخر إن شاء الله. طيب، نريد دليلا آخر من القرآن الكريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي في تعليمه بأن يقف عند المبنى فقط، اللفظ. هذه الآية التي يعني تلوناها على مسامع حضراتكم في المحاضرة السابقة، قال ربنا سبحانه وبحمده في سورة النحل الآية 44، وأنزلنا إليك الذكر. ما هو الذكر؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية قال القرطبي عنها لتبين للناس من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، وقال السعدي وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. يعني الله يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أنزل عليه القرآن لماذا؟ أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص القرآن هي البيان. وبيان ايش؟ بيان المعنى علما وعملا، صلاحا واصلاحا، ثم بيان المبنى. فهذا دليل صريح على ما نؤكد عليه، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، هناك أدلة أخرى من السنة وأدلة من كلام الصحابة، هذا نتعرف عليه، ومن أقوال العلماء إن شاء الله، هذا نتعرف عليه بإذن الله في المحاضرة التالية. لكن يعني النقطة الأهم التي تناولتها في هذه المحاضرة، النقطة الأهم، ما هو المخرج المنشود من عملية التعليم القرآن؟ الذي يتعلم القرآن ينتظر أن يحصل له إيش؟ أن يكون ربانيا. تكلمنا عن الربانية ومعنى الربانية ومن جاءت الربانية وكيف نكون من الربانيين، علاقتها بالخيرية، علاقتها بالأفضلية، علاقتها بتعليم القرآن الكريم، علاقتها بتعلم القرآن الكريم. هذه من أهم النقاط، فهذه المخرجات، لأن كل واحد منا يحتاج إلى أن ينظر في نفسه. يبقى الربانية أو الخيرية، إيه الربانية والخيرية؟ يعني عالم عامل معلم، يعني ربانية دينية والمنهجية، ربانية صلاحية وإصلاحية، إيمانية وعمرانية، واضح؟ طب هل هناك عبارة أخرى تصف هذا الكلام؟ خمسة: ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد وما رأى، ما زاغ البصر، وما طغى. لو توفرت هذه في الإنسان يكون ربانيا ببساطة شديدة. فأنت القرآن إيش يفعل فيك؟ يعصمك من الضلال، يعصمك من الغواية، يعصمك من النطق، أن تنطق أو تسلك عن الهوى، القوة البلاغية، يعصمك من أن يكذب فؤادك ما يرى، يعصمك من أن يزيغ البصر أو أن يطغى. من أين جاء هذا الكلام؟ نعود إلى سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن قرأ هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن حفظ هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن فهم هداي فلا يضل ولا يشقى. كل هذا حسن، لكن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء مرهون باتباع القرآن، مرهون بتلاوته حق التلاوة. وفي سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأمان من المخاوف والأحزان إنما هو باتباع معاني القرآن. تريدون شيئا آخر بعد ذلك؟ ماذا تريدون من الله بعد ذلك؟ وقد أبان وأوضح وفصل وصرح أن العصمة من الضلال والشقاء، الأمان من المخاوف والأحزان، إنما هو مشروط باتباع القرآن. ولعلكم الآن تدركون لماذا يقرأ البعض القرآن، يحفظ البعض القرآن، ثم يضل، ثم يشقى، ثم يخاف، ثم يحزن. لماذا كان الخوارج من أحفظ الناس لكتاب الله، حتى أن النبي في صحيح مسلم يقول: يقرؤون القرآن ذلقة به ألسنتهم. النووي يقول: من شدة حفظهم له ذلق على لسانهم رطبا. ورغم ذلك قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه الترقوة، وفي رواية: لا يجاوز حلوقهم. حظ القرآن ليس للقرآن حظ إلا اللسان. النووي يقول لا يصل إلى قلوبهم فيتفهموه أو يتدبروه. ولذلك الزركشي يقول في البرهان ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. ذمهم بذلك، ما عصمهم، ما عصمتهم ألفاظ القرآن أو مباني القرآن من الضلال أو الشقاء. كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ضلوا وشطوا لأن اهتمامهم انصب على الألفاظ والمباني. ودائما أنا أقول واحفظوا هذه العبارة جيدا، لو أن أحدكم سألني متى يا دكتور بدأ الانحراف عن منهاج النبوة في التعامل مع القرآن؟ بظهور الخوارج. الخوارج يمثلون بداية انحراف الأمة عن منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم. إذا أرخنا لمنهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم فبداية الانحراف عنه كانت ظهور الخوارج. ومما يحزنني أننا حينما نتحدث عن الخوارج ننشغل بأن نقول هذا من الخوارج وهذا من الخوارج وهذا من الخوارج، وننشغل بمشكلاتهم العقدية وتصرفاتهم. كل هذه أعراض للمرض الأساسي، إن عندهم انحراف عن منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم هو الذي أفرز كل ذلك. يبحثون عن العرض وينشغلون بالعرض وينسون المرض. لما أهملوا معاني القرآن ولى عنهم الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء، ولى عنهم الوعد بالعصمة من المخاوف والأحزان، بل أصبحوا ليسوا فقط ضلال بل مضلين، وليسوا فقط أشقياء بل يشقون الناس، وليسوا فقط يخافون أو يحزنون بل يخوفون ويحزنون، سأل الله العافية. ولذلك لا تتعجبوا اليوم حينما تسمعون أحد الملحدين يقول كنت أحفظك كتاب الله، وأن لا لا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا كذاب. ليس بكذاب، ليس بكذاب، لأن المباني لا تعصم، الألفاظ لا تعصم. وأنا أختم بهذه المسألة. في جريدة من الجرائد رجل في إحدى محافظات مصر في جنوب مصر، هذا الرجل ألحدت ابنته، وقعت في الإلحاد، وقال هذا الرجل كلاما ما فحواه: سأحاج الذين كانوا يحفظونها القرآن أمام الله، لأن ابنتي ختمت القرآن كله وألحدت بسبب أنها لم تفهم آيات من تلك التي تحفظها. يعني هذا الذي كانت تحفظه لو كانت فهمته ما ألحدت. هذا الرجل بهذه الفطرية يقول هذا الكلام. فالقضية يتصور البعض أن منهاج النبوة هي يعني طريقة لطيفة في التعامل مع القرآن، ربما كانت طريقة أفضل، طريقة أحسن، شيء جميل جزاك الله خيرا، ربما ما نحن عليه حسن وما تريده أنت أحسن. لا، ما نحن عليه سيء مذموم، الاقتصار على المبنى مذموم، الاقتصار على المبنى سيء. ماذا نريد؟ ذمه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معظم المفسرين إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون أنهم على خير وأنهم على أحسن حال، والتفسير الآخر إلا تمنيات. ماذا نريد بعد ذلك من ذم؟ ماذا نريد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن الخوارج، ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ وفي حديث في مسند الإمام أحمد يرويه أبو الدرداء رضوان الله عليه، والحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ شاكر والشيخ الأرناؤوط وغيرهم. يقول: شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء وقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. يختلس العلم، يقول القاري، يعني يؤخذ منه العمل فيصير علما بلا عمل. والعلم الذي يقصده رسول الله وكتاب الله، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكان يسمعه واحد من شباب الصحابة اسمه زياد بن لبيد الأنصاري، فقال: وكيف يختلس العلم يا رسول الله، وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا، فوالله لنقرأنه وليقرأنه أبناؤنا أبناءهم إلى قيام الساعة. المنتظر أن يفرح النبي بذلك. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا أمانة معانيها ومبانيها علما وعملا، فحملوا المبنى وتركوا المعنى، وحملوا العلم وتركوا العمل، فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن، لكنه وضع شرطا لحامل القرآن، قال: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الجافي عنه التارك للعمل به، هكذا قال المناوي وغيره. والغالي فيه، الغالي فيه للعلماء تفسيران: التفسير الأول الذي يفهمه بغلو كالخوارج، والتفسير الثاني الذي يغالي في العناية بألفاظه ومبانيه على حساب معانيه، وهذا تفسير ابن كثير. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لأن حمل القرآن المنشود وحامل القرآن المنشود هو من يحمل معناه ومبناه، يحمله علما وعملا صلاحا وإصلاحا، وإلا ليس عند الله بحامل. كما قلنا في لفظ أهل القرآن، أهل القرآن نحن عندنا مين أهل القرآن؟ الذين يحفظون اللفظ في صحيح مسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما كأنهما غيتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، وفي رواية في مسند الإمام أحمد تحجان عن أهلهما. والإمام ابن القيم يعلق على هذا الحديث في زاد المعاد فيقول: وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. هذا ليس كلام البدر العيني يقول: وأهل القرآن هم من يقرؤونه ويقومون بحقوقه، وغيره من العلماء. وهذا الكلام مبثوث في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المستورة، وطرفا منه تجدونه في كتاب أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. واضح يا شباب؟ هذا ما نريد أن أنا هذه المرحلة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، هذه المرحلة مرحلة تسديد التصورات، تسديد ليش ليه تصورات، تسديد المفاهيم، لأن التصرفات هي انعكاس التصورات، والمهارات انعكاس المفاهيم. لما كان هناك مشكلة في المفهوم أن أهل القرآن هم كذا، حملة القرآن هم كذا، فكانت التصرفات انطلاقا من هذا المفهوم. فإذا أصلحنا التصورات، أصلحنا المفاهيم، عرفنا مراد الله، عرفنا منهاج رسول الله، عرفنا من أهل القرآن، من حملة القرآن، من الربانيون، من خيركم، من النجوم. هذا سيسهم في إصلاح التصرفات، فهمتم؟ وهذه المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة إصلاح التصورات، إصلاح المفاهيم. ولا تقلقوا إن شاء الله ولا تتعجلوا، لأننا رويدا رويدا سننظر كيف نصلح التصرفات، رويدا رويدا سننظر كيف نصلح علاقتنا بكلام الله، رويدا رويدا سننظر كيف ندخل بستان أهل القرآن على الحقيقة، خطوة بخطوة. لكن أهم شيء أن يتم إصلاح المفاهيم والتصورات، لأن هذا سيساعدنا على تسديد النية وعلى استشعار الأهمية وعلى حضور الدافعية لأن نصلح الطريقة والمنهجية، فيكون منهاجنا منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهديهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق، وجعلنا منهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة، واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. علم نافع، عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. علم نافع، عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.